عذاب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها، يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. كان في مكة عبدا يشترى، يهان ويضرب ويجلد ويسحب على أرض حارة والصخرة على صدره وهو يقول أحد أحد. أذلوه، حاربوه، عادوه، فجاء في فتح مكة ورق الكعبة ليؤذن عليها وهو عزيز، وسادات قريش أذله. من أعزه ومن أذلهم؟ إنه الله جل وعلا المعز المذل. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. كم من ضعيف أعزه الله فصار قويا، كم من مستعبد أعزه الله فصار حرا، كم من رجل يذله الناس لكن الله عز وجل أعزه. هذا ربعي بن عامر يقف أمام رستم فيستهين به، من أنت؟ من أنتم أصلا؟ كنتم أنتم رعاة غنم؟ أنتم حفاء العراة تأتون إلى بلاد فارس؟ وما هي إلا أيام. وإذا برستم يخرج ذليلا مهانا، وربعي وأصحابه أعزة في أرض فارس. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. من يريد العزة فليطلبها من المعز جل جلاله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ليست بالجاه ولا بالسلطان ولا بالمال ولا بمعرفة فلان أو فلان، لا والله، المعز يعز من يشاء ويذل من يشاء. صحابي اسمه عبد الله بن مسعود، كان ضعيف البنية ضعيف الجسد، حتى ساقه كانت دقيقة ضعيفة، جهر بالقرآن أمام أهل قريش، سورة الرحمن قرأ، فضربوه ضربا مبرحا، كادوا أن يقتلوه لكن الله نجاه. تمر الأيام والسنون فإذا بعبد الله بن مسعود هذا الضعيف المسكين يجلس على صدر أبي جهل قبل هلاكه ويحز رأسه، من الذي أعزه؟ الله. كم من إنسان ذليل في الأرض أعزه الله بهذا الدين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ليبلغن هذا الأمر دين الله سينتشر، رضوا أو ما رضوا، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. المعز جل في علاه يعز من يشاء ويذل من يشاء. الله يا الله، الله يا من منا لا يحب أن يعيش عزيزاً، أن يكون عزيزاً بين الناس؟ كل من عبد إلهاً يبتغي عنده العزة، يريد أن يعتز به، ولكنهم أخطأوا الطريق. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً. العزة من الله عز وجل، وبالله جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو المعز. سبحانه وتعالى. انظروا لي الأوائل كيف أعزهم الله عز وجل بالدين بالإسلام، عندما تعلقت قلوبهم بالله أعزهم الله جل وعلا. العز بن عبد السلام يسمى سلطان العلماء، عندما أغضب السلطان في زمانه بكلمة الحق قيل له هذا الرجل سيقتلك سيسجنك، اذهب إليه وقبل يده ويعفو عنك. فضحك قال ماذا تقولون، أنا لا أرضى أن يقبل يدي، أنا آنف وأترفع أن هذه الناس تقبل يدي فضلا عن أن أقبل يدها. نحن في واد وأنتم في واد آخر. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. المعتصم هذا القائد الفذ جاءه كتاب من ملك الروم فيه نوع من التهديد ونوع من الإذلال. تعرف ماذا قال المعتصم؟ كتب رسالة يجيبه على رسالته، قال له قد وصلني كتابكم وقرأت ما فيه، أما الجواب فما ترى لا ما تسمع، فما ترى ما لا تسمع، سنريك جوابنا بجيشنا. إنها العزة عندما يعتز الإنسان بدينه بربه جل وعلا فلا يبالي بالبشر. ذاك الذي دخل على ملك فخرج قال كيف وقفت أمامه بكل ثقة وقوة ورباطة جأش، قال تذكرت الله عز وجل فصار أمامي كالهر. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. تعبد ربك عز وجل باسمه المعز تعش عزيزا بين الناس. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. قارون هذا الرجل الذي امتلك من المال ما امتلك كان يمشي بين الناس مفتخرا، كان الناس يتمنون أن يكونوا مثله أو يحصلوا على شيء من ملكه، كان يفتخر على خلق الله عز وجل وكان يقول إنما أوتيته على علم عندي. أي فخر كان فيه قارون وأي خيلاء كان يمشي فيه قارون، لكن فجأة أذله الله جل وعلا وخسف الأرض به ولم ينصره أحد من أعوانه، مات وخسف به ذليلا بين البشر. فالله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو المذل إن شاء أذل من أراد سبحانه وتعالى. هذا فرعون الذي خاف الناس منه، الذي قتل الأطفال، الأطفال ما ذنبهم؟ كان يقتلهم وكان يستحيي النساء وكان يذل ويستعبد بني إسرائيل، وكان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، وأخبرهم أن الأنهار تجري من تحته وبأمره، لكن الله عز وجل أذله فأجرى الماء من فوقه، وكان جبريل لحظة هلاكه يضع الطين في فمه. فأي ذل أذل الله عز وجل به فرعون. تعز من تشاء وتذل من تشاء. ذاك أبو جهل الذي كان يفتخر بين الناس وكان يسمى أبا الحكم وكان يعاند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحاربه في دعوته، بل كان سيدا في قومه، عند هلاكه رقى ابن مسعود على صدره حتى قال أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، فاحتز رأسه وأذله الله جل وعلا سبحانه. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كم من ملك عظيم في الأرض كان يسمى ملك الملوك، انظروا كيف أذله الله عز وجل. في مجاري المياه يذبح ويضرب، وآخر ضرب بالأحذية، وثالث بيع بالأسواق، ورابع صار عبدا ذليلا، من الذي أذلهم؟ إنه الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. الله يا الله، الله يا الله، الله يا جاءت امرأة اسمها خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة، تشتكي إليه من زوجها، وبينها وبين عائشة، عائشة في نفس الغرفة لكن بينها وبين عائشة ستار فقط، قماش. وخولة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت ضعيف، تقول عائشة: لا أسمع بعضه، يعني اللي بينها وبينها ستار، تقول ما أسمع شو قاعدة تقول، وهي في نفس الغرفة، يعني تسر النبي سرا وهي تشتكي من زوجها. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله سمع، عائشة جنبها ما سمعت، ورب العالمين سمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الله عز وجل سميع، اسم من أسمائه جل وعلا السميع، فما أعظم هذا الاسم. كل شيء يسمعه الله جل وعلا. بالنسبة لنا لو نبي نضرب مثال، نقول دبيب النملة، دبيب نملة يعني صوت مشي نملة على صخرة صماء في ليلة ظلماء، يسمعه الله جل وعلا. هذا بالنسبة لنا شيء كبير، لكن عند الله عز وجل هذا ولا شيء. هناك أصوات أصلا لا نعلم أن لها أصوات، هناك أشياء ما نعلم أن لها أصوات، ولا حتى العلم الحديث يدري أن هذه الأشياء لها أصوات، ومع هذا يسمعها الله جل وعلا. والله لو في بطن الأرض، لو في أي مكان، فالله عز وجل هو السميع. ليس كمثله شيء وهو السميع، وهو السميع البصير. يعني إياكم أن تظنوا أن سمعه كسمعكم أو كسمع أي شيء من خلقه، لا لا لا، هذا سمع لا يشابه أبداً سمع المخلوقين. سمع، والله مهما فعلت أيها المؤمن، مهما صنعت، مهما اختبأت، مهما تكلمت سراً، فإن الله عز وجل يسمعك. بعض الناس اللي على بالهم إن راح يفتح التليفون وينخش في مكان مظلم ويتكلم بهدوء، ما حد يسمعني، مسكين هذا الإنسان. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، بالسر يتكلمون الله عز وجل يسمعهم. هذا اللي يتكلم بالتليفون ولا مختبئ مع واحد ولا واحدة قاعدين يتكلمون شوي شوي عشان ما حد يسمعنا، مسكين. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله سميع جل وعلا، يسمع كل شيء. هذا المعنى الأول من اسمه السميع. هناك معنى آخر أيضا من اسمه جل وعلا، السميع أي المجيب. في قولك في الصلاة: سمع الله لمن حمده. شنو يعني سمع الله؟ يعني أجاب الله من حمده. إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. سبحانك يا سميع، أنت تسمع نجوى الاثنين قبل ثالثهما، تسمع دبيب النملة في سيرها، تسمع قول السر والعلن، تسمع ما يدور في نفسي قبل أن أتحدث به، تسمع دعوات عبادك عند الاضطرار، وتكشف محنتهم عند الافتقار، وتغفر زلاتهم عند الاستغفار، وتقبل معذرتهم عند الاعتذار. تسمع نبض الجنين في بطن أمه وهو يسكنها، وسمعت قول خوله وهي تجادل في زوجها، وسمعت الثلاثة الذين دخلوا الغار، وسمعت إبراهيم فأنجيته من النار. أحاط سمعك كل الموجودات، وتعلم القول في الأرض والسماوات، أنت السميع العليم. تسمع كل شيء فأنت القريب، تسمع كل دعاء فأنت المجيب. كم يحمل هذا الاسم من الحنان والأمن والأمان، كلما أصابني الهم والغم أدرك إن معي ربي يسمع ويرى، فتتلاشى عني كل الهموم والأحزان. أناديه وأناجيه وأفوضه بكل أمري، يا سميع أصلح أموري ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من أدرك أن الله سميع لا ينطق إلا بما يرضي السميع، ولا يتلفظ إلا بذكر السميع. سبحانه من سميع لا يشغله سمع عن سمع، يسمع السر والنجوى، وسع سمعه الأصوات، فلا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه اللهجات. سبحانك يا سميع، سبحانك يا سميع. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. العلم يتطور شيئا فشيئا. هذه الحشرات الصغيرة التي بالكاد ترى أشكالها وأجسامها، العلماء أبصروا أجزاءها، بل أبصروا الخلية التي منها يتكون هذا الكائن الحي، رأوها بمجاهر دقيقة، بل أبصروا الوحدة الأولى وهي الذرة، وهي كانوا يظنونها أصغر ما سوف يرون ويبصرون، لكنهم أبصروا أجزاء الذرة، الإلكترون، البروتون، نيوترون، هذا الجزء الصغير وهو أصغرها الإلكترون أبصروه. اليوم يقولون هناك أجزاء أصغر من الإلكترون نفسه، وجدوا بعضها في الفضاء، ليس نيوترون، نيوترين أصغر بكثير من الإلكترون، سرعته سرعة الضوء، ربما لا يرى اليوم إلا بأجهزة دقيقة خاصة كبيرة ضخمة جدا، هذا الذي استطاع الإنسان أن يصل إليه. لكن هناك أجزاء أصغر وأصغر وأصغر من هذا بكثير، من الذي يبصرها؟ إنه البصير جل وعلا، الله من أسمائه البصير، يبصر كل شيء في أعماق البحار، في باطن الجبل، في الفضاء، في كل مكان سحيق، لو كان أصغر مما نتخيل ونظن يراه الله عز وجل ويبصره. كيف بأعمالك يا عبد الله؟ والله بصير بما يعملون. الله عز وجل بصير بكل شيء تفعله، بصير حتى بالذي هو داخل قلبك يبصره الله عز وجل. بصير بمعنى أنه يبصر كل المبصرات، وبصير بمعنى الخبير جل وعلا، فهو ليس بصير فقط يرى كل شيء جل وعلا، لكنه أيضا خبير به جل وعلا. والله خبير بصير، أي خبير بأحوال عباده وبواطن أمورهم وأحوالهم. مسكين من ظن أنه سيختفي عن عين الله يوما، مسكين من ظن أنه فعل شيئا لا يراه الله جل وعلا. الله بصير بالعباد، افعل ما تفعل يا عبد الله، انظر الكون الفسيح إلى ذراته، هذا الهباء المنثور في الكون، كل ذرة وأجزاءها وأجزاء أجزائها يبصرها الله عز وجل. البصير، نستغرب عندما نرى شيئا صغيرا في بعض المجاهر يصورها العلماء ويكتشفون اكتشاف حديث بأنهم وجدوا أجزاء أصغر من الإلكترون وكأنها يعني معجزة المعجزات، ونحن نعلم أن الله عز وجل يبصر هذه وما هو أصغر منها بكثير. يكفي اسم الله البصير أن يجعل العبد مطمئنا راضيا بأن الله عز وجل يراه بصير به وبأحواله، فسبحان البصير. الله يا الله، الله يا خلا رجل بامرأة في أرض فلاح، أراد أن يرتكب الحرام معها، فسألته هذه المرأة: من يرانا؟ فالتفت: لا أحد. فنظر إلى السماء قال: إلا الكواكب. فقالت المرأة للرجل: وأين مكوكبها؟ فارتعد الرجل وخاف، واتعظ الاثنان وفارقا ولم يرتكبا ما حرم الله. لما؟ وأين مكوكبها؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ذلك الذي يختبئ بالظلام ويختبئ خلف الجدران ويغلق على نفسه الأبواب، ألا يؤمن بأن الله بصير؟ الله عز وجل بصير، ذو بصر وبصيرة جل وعلا. نعم، هو ليس كمثله شيء، لكنه مع هذا وهو السميع البصير، هو بصير جل وعلا مع أنه ليس كمثله شيء. يجب أن تؤمن. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إن الله بصير بالعباد. إذا صليت، إذا تصدقت، إذا قمت الليل، إذا صمت، ما يهمك الناس، يهمك رب الناس، والله بما تعملون بصير. ألا يكفيك أن الله عز وجل مطلع عليك؟ ألا يرضيك أن الله يراك؟ ما عليك من الناس. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لا تسأل ليش هذا غني وهذا فقير، هذا مريض وهذا صحيح، هذيل بأمان وهذيل بحرب، هذيل يحصل لهم كذا، هذيل يحصل لهم كذا. الله بصير بالعباد، الله ذو بصيرة جل وعلا، ذو خبرة بعباده، مطلع على بواطن الأمور. إحنا ما نفهم إلا الظواهر، لكن بواطن الأمور قد لا نعلمها ولا ندركها. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير البصير جل وعلا. يرى عباده محسنهم ومسيئهم، صالحهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، يرى كل شيء. يرى نملة، يرى عروقها، يرى ما في جسدها، يرى ما في بطن الأرض أو في السماء، حبة في ظلمات البر والبحر، يراها الله عز وجل ويبصرها. والله بما تعملون بصير. من آمن بهذا الاسم يكفيه أن الله عز وجل يراه، ويعمل جاهدا حتى يرى ربه عز وجل في تلك الجنان. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. روحي طموحي راحتي سكني، لا أجتني الأنس إلا من مغانيها. أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها. يا سوة للقلب، يا أملا يرى المحب أفانينا المنافيها. إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها، ففيها ما يجليها.